நாம் دليل مشروعيته ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة يعني بيتها. قال شلون؟ والزمن الذي لا يمشي يعني المفروض. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج. اللي أنكرته إيه؟ شو هذا؟ شفتها؟ هنا وإنما أنكرته الشيعة والخوارج. قال: ولا يعتد بخلافهم. شديد إخواني الله يرحم المسلمين. كل فتاوى خمس أجزاء كتاب. سألوا الألمان مكان أنتم تقولوا أن القرآن ما في زيادة، هذا المصحف المفروض في إيران يقول إن المصحف يعرفه كأنه ناقص شنطي صار. قال له: أنت عم تحاججني بجماعة الصاد؟ موجود في الصاد، ممكن يقول أخوان شنطي بالمرء أبو الآن شنطي بالمرء أبو الآن لا يأتيه الباطل من الظلم والخروج من الظلم والرحمة والشيطان. المفروض أن نحن نغير ما بالظبط. يعني في الكتاب يعني في الدخول من ظلمة المفروض ألم نشرح أنه في أي صح ألم نشرح لك سطرة وضعنا عنك وجهك وجعلنا عليا سفرا. أقول الآية هي مكية، أي أي مكية. سيدنا علي صلى الله عليه وسلم لحد هجرة صار له سيوف. ما سمعت حتى الآن؟ نعم حتى الآن. بس خبينه خبينه يعني يقرؤون يا ترى العالم يقرؤون في السكن يقرؤون في السكن نعم هي يقرؤون بحاجة إيه عندهم مصحف خلاص أعطوه بالكم يعني. على كل نحن نعتقد إنه مسلم لكن ايش ضللهم ايش الشيطان ضللهم ايش وشيخ الاخبار ضللهم هنا لذلك هذه الكتابة حجة الطريقة الأول للسماء يعني ما تغير في من الشيعة المؤلفة لشيعة حجة القراءات قراءات قراءات اي مكتوب حجة كل واحد قرأ بالقراءة مؤلف الكتاب واحد ايش شيعي والله شو اسمه كتاب عظيم والله للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجل مؤلف شيعي أبي زرعة لا أبي زرعة أبي زرعة قال له شنو نحط إخواني أي إخواني في إنه إيش إذا هو مو عفان من شيء من شيء أي إخواني إخواني من شيء مو عفان من شيء من المرات عرفت كل مدة في العالم يقول عليه الصلاة والسلام وعليه السلام كيف تسير عليه السلام ما بيلحقوه خلاصة لكن إيش أمي بس كل مخالف مدول متأخرين اللي أمي قال ثبت النصف على الخفين راحته والزمن الذي نمسه، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري صحيح البخاري، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن النصف على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة. خلفاء الأربعة من جملة ذو المسجد، خلفاء الأربعة سيدنا سعد بن سعيد أي ستة، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا الزبير، سيدنا طلحة بن عبيد الله، انتهى. وأقوى الأحاديث حجة في المسجد ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بل؟ يعني هتمسح على خفيك بعد ما بل؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجب هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي إن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرض المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. جرير بن عبد الله هنا البجلي نسبة إلى بجيلة، بجيلة بجيلة سفينة حي من اليمن. كان جرير هذا وسيما طويلا، قال سيدنا عمر عنه: يوسف هذه الأمة، وأما طوله فستة أذرع. جمال. لما يدخل بليل يحس انه جدران عم تجيب بجل نسبة الى بجيلة وسفينة حي من اليمن. كان جميل من سيدنا عبد الله عليه السلام، كان مثل ايه سيدنا عبد الله هنا مثلا جرير بن عبد الله. قال قال هنا ثانيا مشروعية المسح على الجوربين، مشروعية المسح يجوز المسح على الجوربين، وقد روى ذلك وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب عبد وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسائر ابن سعد وعمر ابن حريث، وروي أيضا عن عمر ابن الخطاب وابن عباس، وروي أيضا عن عمار وبلال ابن عبد الله ابن أبي أوفى وابن عمر. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد رحمه الله نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. انتهى. وممن أجاز المسح عليهما التابعين سفيان الثوري وابن المبارك عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب. وقال أبو يوسف محمد تلميذ أبي حنيفة: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما. والله لون يعني ما بيبين الجلد منهما، ويروي إنه لا يشفان الماء. والله لون مثل ما سيب. نعم انتهى هيك عن... لا لسه. وكان ابو حنيفه لا يجوز المسح على الجورب الثقيل الا يكون مجلد من تحت الجلد. ثم رجع الى الجواز قبل موته بثلاثه ايام او بسبعه ايام ومسى على جوربيه السفينين في مرضه. قال لعواده وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أحد الدهاة الأربع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على الجوربين والنعلين. إخواني رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وضعفه أبو داود. والمسح على الجوربين كان هو المقصود وجاء المسح على النعلين تبعا. وكما يجوز المسح على الجوربين على النعل ما وقيت فيه القدم من الأرض ويغير الخف ضابط الخف معلومة قال المتسكر كله مثل تبع الفضل. ولقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الأخريين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراء. أي نعم يعني مثل النعال تبع الحجاج سوى. أي قال مثل الصحاب لا إله بس مثل الصحاب لكن إله بين أصابه وإليه. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يسر الرجلين كاللفائف ونحوها وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفائش أو الجراح بهما أو إيه؟ جراح أو لجراح خوف الحفاء أو الجراح أو لجراح بهما أيوة أو إحسن أو لجراح بهما. أو لجراح بهما ونحو ذلك. قال ابن تيمية والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفا شو عندكم أنتم تأيموا الهمزة بالحفا وإما التأذي بالجرح. إذا جاز المسح على الخفين والجوربين أو خوف الحفر كما بدي أقول أو خوف الحفر قال وفي نزع إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفا وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف في الطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكن أن ينقل منع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع إلى أن قال فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها انتهى. وإذا كان بالخف أو الجورب بحروق فلا بأس بالمسح عليها ما دام يلبس في العادة ما دام يلبس العادة. قال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم الخروف كخفاف الناس، ولو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. هنا شروط المسح على الخف وما في معناه. يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل سادر على وضوء، ليس على وضوء. لحديث المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة يعني لناء في الماء، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى الحميدي في مسنده عنه قال عنه عن من قل شو مغيرة إن شاء الله. إنا قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى. وإن كان مسكوب وكان ما بده يحط شيء يعني. بس يكون الخروج مثلا ما يتجاوز 3 أصابع. ثلاث أصابع أقل من أسبوعين، أقل من 3 أصابع. لأنه كثير في التربع الناس. إذا كان إيه ما بيسأل. والله شو؟ نعم. وستر الكعبين. كمان أقول إنه يسمى خوف. ظهر لك إن يقف على الكعبين لحاله ظهر لك لون، وأن يثبت بنفسه بغير شد ظهر لك لون، ولابد أن يكون ساتر محل الفرض. إيه عم يقول إيه كمان ساتر محل الفرض، قال له لو كان مو ساتر على الوجود. ومو ضروري كمان يكون رافعين حاله لحاله. إيه هو أبو حنيفة معروف يقول لابد يشيله، بالاحتياط الإنسان يكون موجود في السوق. إذا مشان سوق الرخصة فيه. الله يرحم سيدنا شيخ الدين ما عمل في مسعى الشيء أبدا. هالشركة ما يمسح عليه. جباصوف بير قابلته شو اسمه؟ كله ما مسح. غسل اليه واطبع لكم فيها تلب ساعة تلب الحديث ولا رسول مسح قال لنا الشيخ مع الشيخ قلوا عليه مشروع محل المسح. المحل المشروع في المسح ظهر الخف. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. مر معنا حديث هناك المسح على ايش؟ الجورة. مهي تخواني نعم وضعوا مصر على الجوربين والنعلين. قال عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي بن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يقول: وضعفه أبو داود. هنا ثم قال: هنا محل المسح. المحل المشروع في المسح ظهر الخف. لحديث المغيرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا قال أبو حنيفة أيضا. قال: يقول بقياس، قال: يقول بقياس كنت يمسح سفل الخف قد يمسح على الخف يتبسح السفل والأعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد، ولا يصح بالتحديد شيء. أبو حنيفة يقول مقدار 3 أصابع أصغر أصابع أي الفرق مقدار أصغر أصابع هي 3 أصابع هيك لو كان بالمقدار هي واحدة أساسية أي خلاص. أما السني يبدأ من رؤوس أصابع من فرج أصابع هي بس شغلة. توقيت المسح: مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام وليالي. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: أمرنا أو أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه الترمذي والنسائي. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن مسح الخفين فقال: سأل عليا فإنه أعلم بهذا مني. شوف الإنصاف. سيدنا علي كان سافر كثير مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كان يسافر علته، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. دائما ابن ماجه محطوط له ايش دافع يعني مجال على السكون سيد حرف ما في الجواب. قال البيهقي: هو أصح ما روي في هذا الباب، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد المسح. هذا قول أبي حنيفة. سادسا صفة المسح، والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه. ما كنت مسافر لو بوسائل الحديث ما شاء الله. نعم لو بوسائل السير الحديث ولو الحديث جمع الطرق نفس الشيء. لكن ما لم انوي الإقامة، إذا نويت الإقامة 15 يوم فأكثر بدي أشتري. أيوه مصبوغ في حالة الأيام ما شاء الله. بعد الحدث ليش تصير مدة أكثر؟ الناس بتوضأ للعشاء، بعد العشاء إذا ما شلحتوا بالليل. أيوة. والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاث أيام وليليه إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه لحديث صفوان المتقدم. مفهوم؟ سابع ما يبطل المسح. شو اللي يبطل المسح؟ هل يبطل المسح على الخفين؟ ثلاث أشياء: أولا قضاء المدة، كان يوم وليلة للمقيم بس يبطل المسح، ما يبطل الوضوء. ثانيا الجنابة، الجنابة تبطل كل. رابعا نزع الخف، إذا شلحته نزل الحجر للرجل للقص. فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط. فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط. ثم نزعوا. شنو يصير زيب يغسل زيب فقط؟ يغسل زيب فقط أو قبض المدة هو متوضي. خلينا هي قبض المدة. شلون؟ أنا متوضي. نعم. ما تعب خفين. إيه نتعب خفين. تغسل زيب فقط. ولو ما أنا ما ضل الوقت. إيه نعم. فذلك إذا كنت مخلصة المدة تغسل زيب فقط. قبض ضابط خاني. إذا كم غسلت زيب؟ لكن خروجه من خلاف العلماء لأنه عندهم تكتيك موالات لازم نعيد إيش حتى نخرج من خلاف موالات سنة عندنا شاف سنة عندنا مالي فرص عندنا سنة عندنا مالي في فرائض بل فرض شيء الترتيب يكون في ترتيب اما الموالاه سنه على كل حسب يعيشون عن كل مو خالف الموالاة، مو خالف ما تسمى الموالاة، بس موالاة موالاة الشرط انه خذها من جبل قبله سنة سنة، هو صار بدي قصر ليك فقط تركت الموالاة، موالاة سنة بس لا تعيد لا بحكي يا الله. اينا اينا قال ما يحمى راحت اي الغسل، الغسل معناه تعميم البدن بالماء، تعمم البدن كله بايش؟ بالماء. ومشروع بقول الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا، صيغ مبالغه هو مشروع يعني مفروض اي فرض يعني. وقوله تعالى دليل شرعي يعني. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شايف يا ابني الدليل أن تبع اللواطة ما بجوز، اللي بيعمل اللواطة ما بيكون تطهر، ما بيكون تطهر، ده وسخ خلاص ما فهمت أنا. وله مباحث تنحصر فيما يأتي اللي هو تعريف الغسل الماء، تعميم البدن بالماء، هي تعميم البدن هي الغسل مع التخاطر يعني. قرأنا في أحد كتب الصفر تعميم ما أمكن من البدن، معلوم بالحدث ما أمكن لا يوجد تعميم البدن. في أشياء مثلا بتكون خارج عن دراسة مثلا هالأصبعين هذول مسكين بعضهم ما بيمسكين بشخون، هذا ممكن اسمه بدن، هذا والله شيء هو الغسل الإسالة، بدأ إسالة ما يسمى غسل، يسمى غسل. إيه نعم. موجباته يجب الغسل لأمور خمسة كتوها موت عندكم. الأول خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. هنا يقول الماء من الاغتسال من الإنزال، الماء الأول الماء المطهر والثاني المني. هنا يعني إذا رأيت يعني إذا رأيت المني يجب عليك أن تغتسل. وهو قول عامة الفقهاء لحد راحت. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم بنت الحان زوجة سيدنا أبو طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ في رواية فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ في من زيادة بعض الحديث قال نعم إذا رأت الماء. رواه الشيخان وغيره. نعيش مسكين إيش تدري غطت رأسها قلتها للمرأة من ماء يا رسول الله، قال تربت يداك بما يشهد للأمة إذن. وهنا صور كثيرا ما تقع أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها. أولا إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. واحد ضرب واحد من العصاية على صلبه وكسر البيت في المني طلع مثل البيت ما أو أوقات الإنسان من برد من كسر هذا يعني إذا كان بدون دفق شهوة. ففي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني يكون الماء بشهوة دفق فاغتسل. رواه أبو داود. قال مجاهد بين نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد من الأصحاب طاووس يماني وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس، وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الداخل. قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. فكيف ظالم؟ قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع إن لله وإن إليه راجعون. قال وعجل ابن عباس في صلاته. قال شلون؟ ثم قال لعكرمة علي بالرجل أضميروه وأقبل علينا وقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعما؟ قلنا عن رأينا. نعم. عن أي شيء؟ قلنا عن رأينا. قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. هنا قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إيه إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبله؟ أنا مثل عم تجد شهوة في قبل؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسده؟ قال لا. قال إنما هذه إبريدة يجزيك منها الوضوء. يقول الإبريدة برد في الجوف خمس برد في الجوف يعني الإبريدة يكني عن برد في الجوف يصير معهم يعمل الأشياء منها. ثانيا إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه معلوم إذا رأى الماء. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. ابن المنذر هذا عالم المالكي لا مالك أخر عين. وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، ما يدل على أن إذا لم تره فلا غسل عليه، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل. واحد احتلم هنا ما طلع، لما استيقظ طلع المني منه. نعم. ثالثا إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه قال لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغسل احتياطا. أبو حنيف يقول لازم يغتسل لأنه برق بصير مثل المجد. وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافئ. نعم مجاهد. وقال مجاهد وقتادة وعندك شيخ الله قال مجاهد يلزم إعادة الصلاة من آخر نوم في الليل. كيفين أخواني؟ إلا أن يرى ما يدل على أنه قبل النوم هاي فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. مفهوم أخواني؟ مثلا نام نص ساعة وقام وصلى، بعد ما صلى طال المني بثوبه رطب، قل من هالنوم هاي تغتسل. أما الإيابس من زمان طال يعني أدنى نومة تعرف أني جفية أخرى نومة. الثاني التقاء الختانين أي إذا تغيبت الحشبة في الفرد وإن لم يحصل إنزال أي تغييب الحشبة في الفرد وإن لم يحصل إنزال لقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. قال الشافعي كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانا عقل أنه أصاب وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ما شرط أنه يكون إنزال ولو لم يكن منه إنزال. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. شعب الأربع اليدين والرجلين. أنزل أم لم ينزل؟ رواه أحمد ومسلم. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنه إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقال السل ولا تستحي فإنما أنا أمك. كيف الله يفعلها؟ فسأل عن الرجل يغشى ولا ينزل، الليل إذا يغشى والله صار مثل غشاء يعني يغشي المرأة يعني. فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل. هيك عم تقول أحسن. إذا أصاب يعني التقى الختانان هنا إذا أصاب الختان وختان ناقص أحسن. شوف تعدد نسخ مع سنة نضبطها كمان يا سيد إذا أصاب الختان وختانا مضبوط. إذا أصاب الختان فأخذوا جبل غصة. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. مليش عم يضحكوا شخص هذا كله يصحك أنا أزعين المشهور مو جايبه إذا اشتقل ختانان هنا بلا ذكر مر معنا قال فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة ولا بد من الإيلاج بالفعل بس مجرد أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا إلا إذا قل المني. الثالث انقطاع الحيض والنفاس إذا جنس بين شعرها الأراضي من وجب الغسل. شو معنى جهدها يعني عرق المعركة المعروفة وجب أنزل أول النساء نعم. يقام عليه حد الزينة إذا كان مخطأ بالحال ما بيخالف موقف سيدنا عمر بالحكث إنها قصة شو يعني صار في إدخال هون أنزل عم ينمو أدخل أدخل يعني أدخل مجرد الإدخال السادس انقطاع الحيض والنفاس لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الله قال وقت حرثكم قال لك لهم حرث ما حرث حرث محل بده يطلع الزرع الزرع بيطلع بالفرج مو بالدبور احنا في ناس بيجوزوا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها واغتسلي وصلي واغتسلي وصلي هي الواو من الورى أنا كانت عندي مثل أنكم إيه سلبينا لفوق هنا الحديث واحد لأنه واغتسلي وصلي حطوا الواو سكان هي الواو ألبينا بالعكس عاملين فاصلي هو حديث واحد متفق عليه وهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة فإن ولدت ولم ترى الدم شو قلتوا حطوها لم ترى مو هي الرجل شو الرجل بحيط ولد ولم ترى الدم شو عندك شخص يرى ولم يرى يكون أقحط فقيل عليها غسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك. ما فهمت سيدي معنى الحديث يعني إذا واحد قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ما هي معلومة صارت مستحاضة هي ماشي الدم عطول مح هلا تركي دم أيام قديش كنت حيضتك سبعة أيام تركي والبقية بتغسلي وبتصلي يعني عند مثل اللي بيقولوا فيها الأحناف إنه عشرة أيوه مثل فوق العشرة أكثر هون هذا من عشرة هون لو كان إذا صار 12 صار بشو تترك عشرة أيام أيام مدتها والبقايا بتتصل بالصلاة هون على قول الأحناف والله نعم عند الصعب أكثر خمسة والحديث بيشهد هذا على عين هون الحديث بس إذا كانت عادتها خمسة أيام وإذا جاوز العشرة بشر أما إذا وصل 11 وانقطع بتكون تخل عادتها من السبعة من الخمسة للعشرة لو كان عادتها خمسة وشافت تسعة نقول انتقلت عادتك من الخمسة للتسعة شافت عشرة انتقلت من الخمسة للعشرة شافت 11 وترجع لعادتك الأولى وعادتها على طول خمسة خمسة شافت سادس يوم وانقطع وانقطع سادس خلاص نقول انتقلت عادتك من الخمسة للستة أما إذا كان صرت مثلا لحد العشرة نقول ارجع لعادتك الأولى ايوه والبقاي بقاي بكون استحاضه ايوه بترجع لعادتها الاولى اينا ما زاد عن 10 ما زاد عن 10 يعني زاد عن 15 10 ايام وصار 11 يوم بترجع تعيد الصلوات وليه. صلاة 5 ايام 6 ايام بتعيد اذا كانت 5 ايوه بتصلي اللي مضوا بتقضي 6 ايام بتقضي قصة الحيض عند الشهادة 15 زاد عن 15 عند الشهادة صحيح هذا عند في 10 11 لصلي الفرع عن عادتي في الأول أيوة وهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة فإن ولدت ولم ترد دم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك بيقول ستنا فاطمة رضي الله تعالى ما ولدت ولد من أولادها ورأت الدم بعده أبدا رضي الله تعالى هذا يسموه الزهراء أقل أقل النفاس لحظة. لكن أبو حنيفة بيقول الاحتياط تغتسل، يعني ما عليه غسل، ما شاف الدم ما عليه غسل ضل له. لكن أبو حنيفة بيقول عليه احتياط لعل يكون طالع شنطه من بيني. كيف الأخوان؟ يخرج ولا سيد البطن ما ما ما ما ما في غسل؟ شو دخل ولا؟ إذا دخل إذا طلع إذا طلع من واحد من من دبر دودي بده يغتسل؟ لا ما بده. هبة الدودي. مظبوط. مظبوط. شو؟ أقل لحظة النفاس عند السافعي. أينه؟ وأكثر 60 يوما أو 40 يوما. أينه؟ الرابع موجبات الغسل الموت. إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا. على تفصيل يأتي في موضعه بحث الميت. الخامس الكافر إذا أسلم، عندنا مندوب الاغتسال له، هون عم يقول فرض. شايفين أخواني؟ إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، عم يقول هون. عند أبي حنيفة مستحب يسنه الغسل مو فرض للاغتسال. راحت. الخامس الكافر إذا أسلم، من يرهون إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، هذا عن الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي من بني حنيفة أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة، إنما أن لك آمين، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم يستحق القتل، قال الله يقول وإن تمنن على شاك، والله شلون، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئ، نعم، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئ، تريد فداء يعني قد ما بدك نعطيك، أنا وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء بدون ما شو بدهم يقتلوا بالقتل، ويقولون ما نصنع بقتل هذا، هل يعطينا فلوس، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فحل له يعني الوثاق وبعث به إلى حائط أبي طلحة البستان إنه اغتسل هناك وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم، رواه أحمد وأصله عند الشيخين. معلوم كان إنه الروح اغتسل مو شرط أن يكون الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، ما قبله وما أخي أبو صفا. إيه معلوم إنه بعدين إنه هلا بعد أسلم. كان الفرد مثلاً اغتسل. إيه. بعدين إجا وعرضوا عليه الإسلام وأسلم. إيه خلاص ما عليه. لا كان. إيه نعم. حتى لو كان جنوب أولاً معلومك الإسلام يجب ما قبله طهر كل شيء. لا كان طهر بنوب. لكن الأحسن إنه إيش يغتسل القاتل مدام يجوز ما يحرم على الجنوب إذا كان يتيقن يجب الاغتسال، معلومك الكافر بعد الإسلام خلاص الإسلام يجب ما قبله انتني للسلسة حاج يعني حاضر مين للسلسة اللي ربع ايه تابع إلا بلا حاضر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه